الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا التكفير بالاجتهاد ليس بملزم للغير. التكفير بالاجتهاد ليس بملزم للغير، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج الذين يحكمون بالكفر على كل من لم يقبل تكفير من كفروه اجتهادا، وهذا خطأ محض. فإذا حكمت على أحد أنه كافر وكان مبدأ حكمك الاجتهاد فلا حق لك أن تكفر من خالفك في هذا الاجتهاد، لأن اجتهادك ليس بنص يلزم غيرك اتباعه.